حكم المرأة في البيع والشراء لابد أن تكشف من وجهها أم لا؟ لا مو بلازم تبيع وتشتري وهو مشتور الحمد لله. يعني في أسباب اشترط من البائع شيء فالبائع من كل يعني يعرف وجهها هل يعني يجب أن يعرف وجهها؟ إذا كان إلا قادين بمداينة ولا يعرف صوتها بعد ما رخص أن يعرف وجهها حتى يحاسبها بعد حين بوجهها. أما إذا كانت معروفة أو على الشهود يعرفونها ما هذا لا يحاجة إلى المرأة يتبهد الحجيب. نعم هذا قبل الحجاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.